وإذ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسأله من جديد: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال له أبي رضي الله عنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي من سورة البقرة. قال أبي: فضرب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صدري، ثم قال: والله ليهلك العلم أبا المنذر، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سر من إجابته وأقره عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. آية الكرسي آية عظيمة بديعة في نظمها، تضمنت توحيد الله جل وعلا وتمجيده وتعظيمه جل وعلا، تضمنت كثيرا من صفاته جل وعلا، كما أنها ذكرت من أسمائه الحسنى الكثير. ابتدأ الله جل وعلا بلفظ الجلال: الله الله الله، اسم علم على الذات الإلهية، اختص الله جل وعلا به نفسه جل وعلا، ولا يسمى به غيره. وهذا الاسم اسم يتضمن جميع أسماء الله جل وعلا الحسنى، ويتضمن كذلك كل صفاته العلى. تدبر اسم الجلالة، لفظ الجلالة يتضمن كل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إذا دعوت الله جل وعلا باسمه الله، فأنت تدعوه باسمه الرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز الجبار المتكبر البارئ المصور العزيز الحكيم، فهو يتضمن كل أسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. والله جل وعلا له من الأسماء الحسنى ما سمى جل وعلا بها نفسه أو على لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وله من الصفات مثل ذلك، وكل ما خطر ببالك فالله أعظم وأجل من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا. الله، ذهب كثير من أهل العلم ومنهم القرطبي الإمام الكبير العلم، وهو قول كذلك لشيخ المفسرين الإمام الطبري، إلى أن لفظ الجلالة هو اسم الله الأعظم الله. وقد تنوعت أقوال المفسرين على قولين: لفظ الجلالة لفظ جامد غير مشتق، وذهب بعضهم إلى أن لفظ الجلالة له اشتقاق لغوي، وليس هذا مقام هذا البصر. الله الله لا إله إلا هو، التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله. الله لا إله إلا هو، فهو ملك الملوك سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع. الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه والكون كونه جل وعلا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. علم ما قد كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، عنده غيب السماوات والأرض. سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الذي لا يموت. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو، لا يصرف العبد. وهكذا ينبغي أن يكون حال كل عبد خلقه الله جل وعلا، لا يصرف العبد شيئا من أنواع العبادات القلبية ولا البدنية إلا لله جل وعلا. المسلم لا يعبد إلا الله، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا ينذر إلا لله، يحب لله، يبغض لله، يوالي لله، يعادي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هكذا يعيش المسلم. الله لا إله إلا هو. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية جبال وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. تدبر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ كم مرة وقعت في أزمة، شكوت من مرض، عانيت من دين فنجاك الله جل وعلا؟ كم مرة؟ لا نحصي هذه المرات، هذه الأنفاس، هذه الدقات من القلب، هذه الكلى، هذا الجسد، هذه العين، هذه الأنف، هذه الأذن، هذا الفم. كم نتحرك؟ كم تعيش بهذه الأنفاس؟ من يحرك هذه الأنفاس؟ من يأمر هذا القلب بالنبض؟ أإله مع الله؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم؟ بالله عليك، هذا الطعام وهذا الشراب الذي تنعم فيه ليل نهار. من أخرجه لك؟ من أتى لك بالثمر؟ من أتى لك بالطعام من هنا وهناك يساق إليك؟ من أذن لك بالطعام؟ من أذن لك بالشراب؟ من أذن لك بالتذوق؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله لا إله إلا هو الحي. الله جل وعلا تفرد بحياة لا يشاركه فيها أحد، هي حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. سبحانه وتعالى هو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، حياته أولها لا يحد وآخرها لا يؤمن. سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. هو قائم بذاته جل وعلا، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، مستغن عن جميع خلقه سبحانه وتعالى. والخلق لا يقومون إلا به جل وعلا، وهم في حاجة إليه سبحانه وتعالى، لا غنى لهم إلا به جل وعلا. فهو قائم بأمرهم، قيوم عليهم، يقوم بتكبير حوائجهم وبأقدارهم وبتقدير كل شيء لهم، وهو جل وعلا قيوم على حسابهم على مجازاتهم، ليجزي الصادقين بصدقهم سبحانه وتعالى، يحاسبهم ويعاملهم بما كان منهم، ويتفضل عليهم جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة. السنة النعسة، النعاس، ريح النوم، ما يكون في أول النوم، ما يأخذ العين أولا، لا تأخذه سنة. سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم من الغفلة، والنعاس الشديد، وسكون القلب، وانطراح الجوارح. الله جل وعلا منزه عن السنة وعن النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. ولو كان ذلك وحاشاه أن يكون لفسدت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. يعلم حالك وما يكون منك، بل هو أعلم بنا منا. تدعوه ليلا نهارا عصرا ظهرا، يسمعك يرى مكانك ويعلم ما تقول، يعلم ما يكون في نفسك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه جل وعلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات له ما في السماوات السبع من الأملاك والأفلاك ومن الملائكة وما يكون من ملك السماوات وما يكون من الأراضين السبع وما بينهما من الخلق من الأمر من التدبير من التقدير له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالله جل وعلا هو الذي يأذن بالشفاعة لمن شاء من خلقه شافعا ومشفوعا له من ذا الذي يشفع من الملائكة من الأنبياء من سائر الخلق أجمعين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه تدبر هذه الآية تحتاج إلى وقفات ووقفات يعلم ما بين أيديهم الضمير عائد على من ذهب بعض أهل العلم إلى أن الضمير في هذه اللفظة أيديهم وما سبقنا من ذا الذي يشفع عنده كذلك إلى أن هذه الضمائر عائدة على الملائكة وذهب بعضهم إلى أن هذه الضمائر عائدة على الخلق أجمعين يعلم ما بين أيديهم مكانا وزمانا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مكانا يعلم ما بين أيديهم حاضرا ومستقبلا يعني يعلم ما بين أيديهم ما يكون منهم الآن وما خلفهم أي ما يكون إلى يوم القيامة يعلم ما بين أيديهم يعني يعلم ما يكون منهم في الدنيا وما خلفهم يعني ما يكون في الآخرة يعلم ما بين أيديهم يعني في الأرض وما خلفهم يعني في السماء واحمل معاني هذه الآية على كل هذه المعاني ستحمل هذه الآية كلها هذه المعاني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم نم هادئا مطمئنا إن كان شغلك الشاغل في أمور الدنيا والله جل وعلا حي قيوم تكفل برزقك وقدرك وما يكون لك وقد علم ما يكون من أمرك في الدنيا والآخرة ولا تحمل في نفسك إلا هم الآخرة أن ترضي الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من علوم الدنيا من علوم الدين من علوم الآخرة من علوم الطب من علوم الفلك من علوم اللغة ولا يحيطون بشيء من علمه فالعلم كله لله والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقل رب زدني علما ولا يحيطون بشيء من علمه ما فتح الله جل وعلا باب علم لأحد من خلقه إلا بعلم ومحض كرمه وفضله وجوده وإحسانه وإذنه وإرادته ومشيئته جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء تعلمون عارف ما يصدرون اللي حير الناس عارف لحد النهارده إلى اليوم مخادير بين الإنسان عشان يمرض ويظهر عليه أعراض المرض، قد يبلغ تكاثر الفيروس في دمه 70 مليون واحد. خد بالك بس أنا أقول لك حسبة كده عشان تعرف الإنسان فين إحنا موقعنا إيه من إعراض الكون. 70 مليون واحدة يبتدي الإنسان يشتكي، ده لسه كده بيقول إيه؟ بيكح ويصرخ. 70 مليون واحدة فيروس، 70 مليون دول، 70 مليون واحدة في بداية يعني ممكن يبقوا 100 مليون، 200 مليون، عافانا الله وإياكم. تاخد خد ال 70 مليون وال 100 مليون واحدة دول تحطهم كده جمعهم يستخلصهم من دم البني آدم تحطهم على جنب. وهات كل انسان مصاب على وجه الارض خلاص من ساعه ما الفيروس ظهر لحد النهارده، واقعد حطه على جنب، حطه على جنب، حطه على جنب. تعرف وزنه يطلع كام؟ اقول لكم ولا تصدقوا ولا ما تصدقوش، لحد النهارده كده من 10 ل 15 جرام. سالوا الاطباء في الكلام اللي انا بقوله. تاني، الكره الارضيه كام؟ 10 ل 15 جرام. من 10 ل 15 جرام الفرد للفرد الواحد. ده البني ادم اللي تعب اللي عنده 70 مليون وحده فيروس، والثاني والناس اللي ماتت والناس اللي مريضه لحد النهارده من 10 ل 15 جرام. حد المره كلها. طب البني ادم عمال يدور عشان يكافح الفيروس مسكين، ولا يحيطون بشيء من علمه الا ايه؟ بما شاء وسع كرسيه. الكرسي تنوعت اقوال اهل العلم في تاويله وتفسيره. وبدايه فكل الغيوب نؤمن بها على المعنى الذي انزله الله جل وعلا وعلى مراد الله جل وعلا. بلغت عقولنا ذلك أم لم تدرك ولم تبلغ؟ وسع كرسيه. الكرسي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو موضع القدمين من العرش. وجاء عنه بسند ضعيف قال الكرسي هو العلم. والظاهر والذي نقول به أننا نمر آيات الصفات وما ذكره الله جل وعلا كما جاءت في كتابه على ما أراد الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض. جاء في بسند ضعيف أن السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة في فلاة. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، لا يعجزه، لا يتعبه، لا يثقله، ولا يؤوده حفظهما. الله جل وعلا لا يثقله، لا يكترث بحفظ السماوات والأرض، فهي في ملكه جل وعلا. قال لها كن فكانت، قال لها كن فكانت. فالله جل وعلا لا يثقله ولا يعجزه أن يحفظ السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما وهو العلي. العلي علو ذات، علو مكان، علو مكانة، علو قهر، وهو القاهر فوق عباده. عايز أختم الخطبة الأولى بلطيفة التفسير. العلماء ذكروا في هذه الآية ثلاثة ملح. الملحة الأولى ذكرتها أن لفظ الجلالة، ذهب بعض أهل العلم إلى أن لفظ الجلالة واسم الله العظيم، وذهب بعضهم إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، واستندوا في ذلك على أثر أو على حديث مرفوع. لما تكلموا عن العلي العظيم قالوا العلي العظيم شمل جميع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إزاي؟ قالوا كل الصفات الناس والخلق يتفاوتون فيه. يعني إنسان غني، في إنسان غني وفي إنسان أكثر غنى وإنسان أكثر غنى. فلان كريم، ففلان كريم وفلان أكثر كرما وفلان أكثر كرما. فلان عنده عظمة من سلطان، من حظوة، من نفوذ. فلان عظيم، أعظم أعظم. ومال عليه عظيم؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا كل صفة منسوبة إلى الله جل وعلا وكل اسم لله جل وعلا، فالله جل وعلا له صفة العلو وصفة العظمة، هو أعلى وأعظم في كل أسمائه وصفاته. فشمل العلي العظيم كل أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد. قولت عليكم يا جماعة احنا بنتكلم عن مين؟ عن ربنا. حد ملك؟ حد يستكل؟ أبدا. نتكلم عن مين النهارده؟ عن الله. الله الله صاحب كل جلال، الله صاحب كل كمال، الله صاحب كل جمال. الله الله انا عايزك تصاحب اي كرسي تقراها في يقظتك، تقرأها قبل نومك، تقرأها في صباحك، تقرأها في مسائك. روى الإمام البخاري معلقا ووصله في موضع آخر، وكذلك الإمام النسائي في السنن وغيرهما كثير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بزكاة رمضان. يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعهد لأبي هريرة أن يحفظ زكاة الفطر. قال: فإذا بآت جعل يحثو من الطعام. يعني أبو هريرة تفاجأ برجل يأخذ من زكاة الفطر. أمسكه أبو هريرة: لا أرفع عنك إلى رسول الله. الراجل يقول له: العيال، كثرة الحاجة، أريد طعاما أطعم به عيالي، شكى له العيال وكثرة الحاجة، أرسلني دعني ولا أعود. تركه أبو هريرة. في اليوم التالي سأله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أسيره، وما كان أبو هريرة قد أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما أوحى علام الغيوب للنبي بأمر ما كان من الأسير مع أبي هريرة. ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى لي الحاجة والعيال. قال: أما إنه سيعود. اليوم الثاني أبو هريرة قد علم ما كان من أمر الرجل وأنه سيعود. أمسك الرجل: العيال، كثرة الحاجة، أرسلني ولا أعود. تركه والنبي يسأل ثم يجيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيعود. في الليلة في اليوم الثالث أمسكه وقال له: لا خلاص، لا أرفع عنك اليوم إلى رسول الله. قال: أرسلني وأقول لك أمر، أعلمك أمر. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: لم يزل عندك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. أرسله أبو هريرة بما علمه هذا الرجل. في اليوم الثالث ما فعل أسيره؟ قال: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا، وقال إني إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: لم يزل عندك من الله حافظ ثلاث: أما إنه شيطان، وفي لفظ: أما إنه إبليس. الشيطان أخبره بأمر علمه وجربه، مش عارف ساعد أنت ما تقرأ آية الكرسي: لا يزال عندك من الله حافظ ولا يفرك شيطان. أختم بقصة في سير أعلام النبلاء.